ولا ينبغي أن يمل العلماء والدعاة وطلبة العلم من أمثالي أن يكرروا هذه الكلمة وألا يملوا طرحها وألا يسأموا تكرارها، لأننا في حاجة إلى من يذكرنا بالأوبة والتوبة إلى الله جل وعلا، لا سيما ونحن نعيش عصرا طغت فيه الماديات جدا، وكثرت فيه الشهوات، وانتشرت فيه الشبهات، وتراكمت فيه الذنوب على الذنوب، وقل فيه الخوف من علام الغيوب. نعم، أنا وأنت وأنت أيتها الكريمة كلنا نحتاج فعلا إلى توبة. ما هي التوبة لغة واصطلاحا؟ تعال معي لنبدأ من هنا كعادتنا. التوبة لغة واصطلاحا، التوبة لغة أصل معناها الرجوع. خلي بال حضرتك، التوبة لغة أصل معناها الرجوع. يقال تاب إلى الله، تاب يتوب توبا ومتابا وتوبة، بمعنى أناب وآب وثاب وعاد ورجع. انظر إلى هذا المعنى اللغوي الجميل. يبقى أصل التوبة الرجوع، ومنه قوله تعالى وتوبوا وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. وتوبوا إلى الله أي عودوا إليه، ارجعوا إليه، أنيبوا إليه سبحانه وتعالى. لا أريد أن أطيل النفس في التأصيل اللغوي، فهذه خلاصة التأصيل اللغوي لمعنى كلمة التوبة الرجوع. قف على هذا المعنى الاصطلاحي البديع الجليل الذي يأخذ بمجامع القلوب لمعنى التوبة. التوبة اصطلاحا، خلي بالك من التعريف ده، وهذا تعريف لا يقوله إلا ابن القيم وأمثاله ممن عاشوا حقيقة التوبة، فهو القائل أكثر الناس، خلي بالك من الكلام ده والله، أكثر الناس لا يعرفون قدر التوبة ولا حقيقتها فضلا عن القيام بها علما وعملا وحالة. تستوعبت الكلام ده؟ طب أسمعه لحضرتك تاني. ابن القيم يقول أكثر الناس لا يعرفون قدر التوبة ولا حقيقتها فضلا عن القيام بها علما وعملا وحالة. التوبة مش كلمة فقط، تبت إلى الله ورجعت إلى الله وندمت على ما فعلت وعزمت عزما أكيدا على ألا أعصي الله أبدا، رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. وبعد هذه الكلمات أشاهد مشهدا خليعا، رقصا أو أسمع كلاما بذيئا، ثم يردد لساني الذي ردد ألفاظ التوبة السابقة، يردد لساني أستغفر الله أستغفر الله وأنا أشاهد هذه المعصية. لا لا لا، ليست هذه التوبة إطلاقا إطلاقا. وأكثر الناس لا يعرفون قدر التوبة ولا حقيقتها فضلا عن القيام بها علما وعملا وحالة. طب إيه هي التوبة؟ خلي بال حضرتك جدا، التوبة هي الرجوع. قلت لحضرتك التأصيل اللغوي الرجوع، لا شوف بقى المعنى الاصطلاحي البديع. أنا قرأت تعريفات كثيرة جدا لأئمتنا وعلمائنا لمعنى التوبة، أخذ قلبي دائما هذا التعريف لابن القيم لله دره، قال التوبة هي الرجوع عما يكرهه الله ظاهرا وباطنا إلى كل ما يحبه الله ظاهرا وباطنا، فهي حقيقة دين الإسلام، والدين كله داخل في مسمى التوبة، الإسلام والإيمان والإحسان، لذا كان التائب حبيب الله، قال تعالى إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. خلاص كده الموضوع خلص، كده الموضوع خلص، الحلقة خلصت كده، الحلقة انتهت. والله العظيم بهذا التأصيل اللغوي والاصطلاحي لمعنى التوبة الأمر جلي بين. أقول تاني التعريف ده، التوبة. خلي بالك عشان تعرف فعلا أنت بتتوب ولا لا، وأنت يا أختاه حققت التوبة ولا لا. طب أنت لازلت فيما يكرهه الله ظاهرا وباطنا، يبقى أنت لسه ما حققتش التوبة. تبقى أنت لسه ما حققتش التوبة. الله جل وعلا يكره الشرك، ويكره العقوق، ويكره أكل الربا، ويكره أكل مال اليتامى، ويكره الكذب، ويكره الغيبة، ويكره النميمة، ويكره المعصية، ويكره النظر إلى الحرام، ويكره الجرأة عليه، ويكره انتهاك حرماته. الله جل وعلا يكره التبرج. الله جل وعلا يكره قلة الحياء بل وعدم الحياء. الله جل وعلا يكره المعاصي. وأنت تقول تبت إلى الله ولازلت على هذه المعاصي، كيف تدعي أنك تبت إليه؟ وكيف تزعمين يا أختاه أنك عدت إليه ورجعت إليه وأنت لازلت متبرجة، ولازلت مقصرة في الصلاة، ولازلت مقصرة في القرآن الكريم، ولازلت مقصرة في حق الله، ثم لازلت مقصرة في حق زوجك وفي حق أولادك وفي حق بيتك بدعوى أنك حتى تشاهدين محمد حسان؟ هذا تقصير، هذا تقصير. ما ذنب الزوج؟ ما ذنب الزوج إن كانت له حاجة وعاد إلى بيته لتقضي له زوجته حاجته فقالت له لا أنا مشغول الآن بمشاهدة فلان وفلان؟ لا يا أختاه، لا يا أختاه، هذا تقصير منك. الشاهد أيها الأفاضل أن التوبة ليست مجرد كلمات، ما هو ده السبب الرئيسي أننا نقول تبنا إلى الله ورجعنا إلى الله وندمنا، وبعد ما نخرج من المسجد ونحن نردد هذه الكلمات وراء الشيخ الذي يقول لك بيتوب الناس، بمجرد ما نخرج من المسجد هذا ينظر إلى الحرام، وهذا يغتاب، وهذا يكذب، وهذا يذهب ليأكل الربا، وهذا ليأكل الحرام. ما هذا؟ ما تبنا؟ ما حققنا التوبة؟ ما حققنا التوبة على مراد الله ولا على مراد رسوله صلى الله عليه وآله وسلم؟ التوبة أيها الأفاضل دين شامل. التوبة هي الرجوع عما يكرهه الله ظاهرا. وخلي بالك من الكلمة التانية دي، موضوع تاني لوحده، وباطنة، لأن كثيرا من أحبابنا وأولادنا لا يتوب إلا من الذنوب الظاهرة فقط. خلي بالك دي لفتة، لو لم تخرج من حلقة الليلة إلا بها لكفى. أكثر الخلق ومعظم الخلق لا يتوبون إلى الله جل علا إلا من ذنوب ظاهرة، إلا من ذنوب ظاهرة. يعني أي ذنب ظاهر هو يتوب إلى الله منه، لكن قل من يتوب إلى الله عز وجل من الذنوب الباطنة. دي أخطر. أنا لا أقلل من خطر الذنوب الظاهرة، لكن قل من الناس من يتوب إلى الله من الذنوب الباطنة، وهي خطيرة: النفاق، الرياء، الكبر، العجب، الحقد، الحسد، الضغينة، الهوى. الله أكبر، الله أكبر، هذه الذنوب قاتلة مدمرة. من فكر في التوبة إلى الله جل وعلا من هذه الذنوب الباطنة، قل من يتوب إلى الله جل وعلا من هذه الذنوب الباطنة. عشان كده الظاهر بيترك ذنبا، البدن يترك ذنبا في الظاهر بعد كلمات اللسان في التوبة، وبعد ساعة يرجع البدن مرة أخرى إلى الوقوع في نفس الذنب. ليه؟ لأن القلب ما تاب، لأن القلب ما تاب. أنت ما تبت إلا عن الذنب الظاهر، لكن ما تبت عن الذنب الباطن، ما تبت عن تعلق القلب بالذنب، ما تبت عن تعلق القلب بحب الشهوة، ما تبت عن تشرب القلب للشبهة، هذا هو الخطر، هذا هو مكمن الخطر. أرجو أن تقفوا معي على هذه اللطائف والدروس. التوبة مش مجرد كلمة يرددها عالم ويرددها الناس خلفه، لا، ده التوبة دين. الرجوع عما يكرهه الله ظاهرا وباطنا إلى كل ما يحبه الله ظاهرا، ظاهرا. التوحيد والصلاة والصيام والزكاة والحج والصدقة والصيام والعمرة والتراويح والإنفاق والكلمة الطيبة والذكر والدعاء والتضرع والدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ظاهرا وباطنا. الله، الإيمان، الخشية، التوكل، الإنابة، التفويض، الرجاء، التوكل، الاستعانة، الاستغاثة، ما شاء الله، إلى كل ما يحبه الله ظاهرا وباطنا. يبقى التوبة هي الرجوع عما يكرهه الله ظاهرا وباطنا، إلى كل ما يحبه الله ظاهرا وباطنا. فالتوبة في الحقيقة، فالتوبة هي حقيقة دين الإسلام، والدين كله داخل في مسمى التوبة. الدين كله داخل في مسمى التوبة، الإسلام والإيمان والإحسان. ولذا كان التائب حبيب الله عز وجل، قال تعالى: إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. أنا مش هطول الوقفة عند كل محور من محاور الحلقة اللي أنا عاوز أبثها إلى حضراتكم في هذه الليلة الكريمة المباركة وفي هذه الأيام المباركة في الأيام المتبقية من رمضان، لنجدد جميعا التوبة والأوبة، ولنعاهد ربنا ونحن في غاية الحب لله والرضا عن الله أن نتوب إليه الليلة عن كل ما يكرهه ظاهرا وباطنا، وأن نعود إليه وإلى كل ما يحبه جل وعلا ظاهرا وباطنا. لقد تظاهرت وتضافرت أدلة القرآن والسنة وإجماع الأمة على وجوب التوبة، على وجوب التوبة. ليه؟ لأن الإنسان لا ينفك عن معصية ظاهرة أو باطنة. بس عاوزك تخلي بالك من القرآن: وتوبوا إلى الله جميعا أيها، ها أيها مين؟ ها أيها المؤمنون. المؤمنون، المؤمنين حيتوبوا؟ ما خلاص ده هم حققوا الإيمان. وتوبوا إلى الله جميعا أيها المذنبون، وتوبوا إلى الله جميعا أيها العاصون، وتوبوا إلى الله جميعا أيها المقصرون، الواقعون في الزنا، الواقعون في شرب الخمر، الواقعون في القتل، في أي مصيبة من المصائب دي، وفي أي كبيرة من الكبائر دي. إنما الأمر: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون، أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. حتى لا تتوهم أنك لست في حاجة إلى التوبة، بل أنت في حاجة إلى التوبة مع كل نفس من أنفاس حياتك، ولو حققت الإيمان بالله. فأنت لا تنفك وأنا لا أنفك عن معصية في الظاهر أو بالباطن، في الظاهر أو في الباطن. هذه المعصية تحتاج إلى توبة. ومن هنا أستطيع أن أقول: تستطيع الآن أيها الحبيب اللبيب أن تفهم وتستوعب معنى توبة الله على نبينا المصطفى. لقد تاب الله على النبي. يبقى التوبة دي لها مقامات، لها مقامات. توبة الله على النبي ليست كتوبة الله على سائر الخلق، وتوبة النبي إلى ربه ليست كتوبة كل الأمة، بل له مقام مخصوص ولها منزلة محددة معلومة. لقد تاب الله على النبي، توبة الله على النبي تختلف عن توبة الله جل وعلا على سائر الخلق، وتوبة النبي لربه جل وعلا تختلف عن توبة سائر الخلق إلى الخالق سبحانه وتعالى. وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة. قال جل وعلا: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وأنيبوا، عودوا وارجعوا، وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. عاوز تقول لي إلا لادي إن مهما كان ذنبي كبيرا وعظيما إن تبت إلى الله الآن والليلة غفر الله عز وجل لي ذنبي؟ نعم نعم، أنا ما جلست الليلة إلا لأبشرك بذلك، وما جلست الليلة إلا لأبشرك يا أختاه بذلك. مهما كبر ذنبك وعظمت كبيرتك وعظمت جريرتك ومصيبتك. الآن الآن اطرح قلبك الآن بذل وانكسار بين يدي العزيز الغفار وجدد التوبة. والتوبة لها شروط. أولا الندم، الندم ركن التوبة الأعظم. هيا اشعر بالندم الآن يملأ قلبك على كل ذنب كان كبيرا أو صغيرا ارتكبته في حق ربك تبارك وتعالى. الندم. اثنين الإقلاع عن الذنب. تقلع الآن وتعاهد ربك أنك لن تعود إلى الذنب الذي ارتكبته في حقه جل وعلا الآن. ثلاثة تعمل صالحا، اجتهد فيما بقي، لا أقول فيما بقي من رمضان بل فيما بقي من عمرك، اجتهد في الطاعة والتوبة والإنابة والعمل الصالح على قدر استطاعتك. أربعة من شروط التوبة أن تكون توبتك خالصة لله جل وعلا. اوعى تكون التوبة عشان وجاهتك وعشان مكانتك في المجتمع، لا، يقول لك أنا مش هشرب الخمرة لأن كرامتي بتضيع ومكانتي بتروح، ما أقدرش أجيب فيلم إباحي في البيت لأني ممكن بنتي تشوفني أو ابني يشوفني أو زوجتي تشوفني، فأنا مش هشوف الأفلام دي عشان ولادي. دي مش توبة، دي ما تبقاش توبة إلى الله تبارك وتعالى، ده أنت خايف على جاهك، أنت تخشى على مكانتك، تخشى على وجاهتك، فلا بد أن تكون توبتك خالصة لله، ليس من أجلك أنت، ليس من أجل دنياك، ولا من أجل منصبك، ولا من أجل أولادك أو زوجتك، بل أنت تتوب إلى الله تبارك وتعالى. والشرط الخامس قبل الموت، قبل أن تغرغر أو قبل أن تطلع الشمس من مغربها كعلامة من العلامات الكبرى للساعة، دي خمس شروط لابد من تحققها. يضيف الإمام النووي شرطا آخر ويقول أن ترد الحق إلى أهله وإلى أصحابه، فإن كانت عندك مظلمة لأحد إخوانك فاجتهد في أن ترد المظلمة إلى من ظلمته، لأن هنالك بين يدي الله جل وعلا ما فيش درهم ولا دينار. لو لك فلوس مش هتاخد فلوس، ولو عليك فلوس مش هتبدي فلوس، لأن ما فيش هناك درهم ولا دينار. مال إيه؟ أخذ من الحسنات ورد من السيئات. من كانت له عند أخيه مظلمة فليتحلله منها اليوم، فليتحلله منها اليوم قبل ألا يكون درهم ولا دينار، وإنما أخذ من الحسنات ورد من السيئات. قال صلى الله عليه وسلم، دي رواية البخاري، في رواية مسلم، أتدرون من المفلس؟ قالوا من لا درهم له ولا متاع. قال إن المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة وحج، ويأتي وقد قذف هذا وشتم هذا وسفك دم هذا وأكل مال هذا، فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه أخذ من سيئاتهم ثم طرحت عليه ثم طرح في النار. اللهم نجني وإياكم من النار. دي شروط التوبة، حققتها يلا الآن الآن. أنت متأكد أن رب العزة ممكن يتوب عليا؟ يقينا يقينا، كما أحدثك الآن وتسمع صوتي، لأنه وعد ربي ووعد الصادق. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. قال الله عز وجل، والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانة. خلي بالك، خلي بالك من البشرة اللي جاية دي. إلا مين يا رب؟ إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا، فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. الله الله الله، فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. والله الذي لا إله غيره، والله إني لأشعر بالشرف وأشعر بالفخر أنني عبد لهذا الإله العظيم، والله أشعر بالفخر أنني عبد لهذا الإله العظيم للرحمن الرحيم جل جلاله. إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك لم يقل يغفر لهم، بل فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. السيئات تبقى حسنات. أي كرم وأي فضل وأي جود وأي عطاء وأي خير. إنه الله، إنه الله سبحانه وتعالى الذي سماني عبدا له مع إسرافي، الذي سماني عبدا له مع تقصيري، الذي سماني عبدا له مع كثرة ذنوبي. قل يا عبادي الذين أسرفوا، ولم يقل قل يا عبادي الذين أقاموا الليل، الذين وحدوا، الذين بكوا من خشيتي، بل قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. أنت لسه ما تبتش إلى الآن، إلى الآن يا أختاه ما تبتيش. إلى الآن الرسول محمد صلى الله عليه وسلم يقول يا أيها الناس استغفروا الله وتوبوا إليه، فإني أتوب إليه في اليوم 100 مرة. يا إلهي، النبي محمد بيتوب في اليوم 100 مرة؟ والحديث رواه مسلم حديث عبد الله بن عمر، أنا محتاج أتوب كم مرة؟ مليون، مليون مرة. محتاجين نتوب في اليوم 1,000,000 مرة؟ مع كل نفس نجدد التوبة والأوبة إلى الله جل وعلا. إذا كان صاحب القلب الموصول بالله الذي لا يفتر عن ذكر الله ولو نامت عيناه يتوب في اليوم 100 مرة. يا أيها الناس توبوا إلى الله واستغفروه فإني أتوب إليه في اليوم 100 مرة. يلا، أنا محتاج أنا وإنت نتوب ملايين المرات، لا أضيق عليك ولا أتشدد والله، ولكن ها هو ربك جل جلاله الملك، الملك ملك مالك الملك وملك الملوك. اسمع ماذا يقول أعرف الخلق به، كما في صحيح مسلم من حديث أبي موسى الأشعري، إن الله تعالى يبسط يده بالليل. الله الله الله، والله تخلي بالك من الرواية دي. إن الله تعالى يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، حتى تطلع الشمس من مغربها. عاوز تتوب بالنهار؟ بالنهار يلا، بالليل يلا بالليل، هيا هيا بالليل. الله جل وعلا يقبل توبتك في أي ساعة من الليل أو من النهار. الله جل وعلا العفو، الغفور، الرحيم، الكريم، اللطيف، الرحمن، الذي يعلم ضعفك وضعفي وعجزك وعجزي وفقرك وفقري واضطرارك واضطراري. الله جل وعلا يقبل توبتك بالشروط التي ذكرتها في أي ساعة من ليل أو نهار. في أي لحظة قم اتوضى واركع ركعتين، اتوضى واركع ركعتين، واطرح قلبك فيهما بين يدي ربك، واعترف له بتقصيرك وخطئك وذنوبك، وأنت على يقين أنه جل جلاله سيفرح بتوبتك. يفرح بي أنا، أنا الحقير الفقير، يفرح بتوبتي المالك القدير جل جلاله. إيه ورب الكعبة، هكذا قال أعرف الخلق به، كما في الصحيحين من حديث أنس، لله أشد فرحا بتوبة عبده حين يتوب إليه من أحدكم كان على راحلتي بأرض فلاه فانفلتت منه راحلته وعليها طعامه وشرابه، فأيس منها فاضطجع في ظل شجرة ينتظر الموت، فبينما هو كذلك إذ به يرى راحلته قائمة عند رأسه. يعني يا مولانا الكلام ده، رجل راكب دبة عليها الطعام والشراب ماشي بها في صحراء، فجأة انفلتت دبته، ظل وحيدا في أرض مقفرة، فقد الطعام، فقد الشراب، فقد الظهر الذي يركبه، استسلم للموت. وهو في هذه الحالة القاتلة وجد دابته تقف عند رأسه عليها الطعام والشراب. عاوز حضرتك تتخيل فرحة هذا العبد بعودة أسباب الحياة إليه. فأراد أن يعبر عن فرحه وعن حمده وشكره لربه، فقال اللهم أنت عبدي وأنا ربك، اللهم أنت عبدي وأنا ربك. بدل ما يقول اللهم أنت ربي وأنا عبدك، قال اللهم أنت عبدي وأنا ربك. النبي عليه الصلاة والسلام يقول أخطأ من شدة الفرح. فرح الله بتوبتك إليه في أي ساعة من ليل أو نهار أعظم من فرحة هذا العبد بعودة راحلته إليه. نعم أيها الأحبة، بل لقد قال النبي صلى الله عليه وسلم قولا صريحا كما في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة: والذي نفسي بيده لو لم تذنبوا لذهب الله بكم، وجاء بقوم يذنبون فيستغفرون، هو ده، فيستغفرون فيغفر لهم. بس الاستغفار مش استغفار اللسان، خلي بالك من اللطيفة دي، مش استغفار اللسان. يعني ما واحد بيجي يقول لي ده فلان عامل فرح وجايب راقصة يا مولانا طول الليل، قال وانت شفت؟ اه رحت شفت وعملت ايه؟ قال كنت قاعد بس بستغفر، كنت بتفرج بس بستغفر. فهو عمال ينظر بعينيه يقول استغفر الله استغفر الله. لا، هذا استغفار الكذابين، هذا الاستغفار الذي قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده لو لم تذنبوا لذهب الله بكم، وجاء بقوم يذنبون فيستغفرون فيستغفرون فيغفر الله لهم. اسمع حضرتك اللي أنا حوله ده، هذا الاستغفار الذي يغفر الله به الذنوب هو الاستغفار الذي يحل عقد الإصرار في القلب على ارتكاب الذنب. حضرتك انتبهت للمعنى ده؟ هو الاستغفار الذي يحل عقد الإصرار في القلب على ارتكاب الذنب. ده هو لما وقع في الذنب وقع لضعفه، لبشريته، لم يقع لإصراره على الوقوع في الذنب. ما قال استغفر الله بلسانه وقلبه عاقد العزم والنية والإرادة على ارتكاب الذنب، لا، هذا استغفار يحتاج إلى استغفار، هذا استغفار يحتاج إلى استغفار. أما يبكي ويندم ويستحي من ربه ويشعر بالخجل ويشعر بالتقصير ويقول يا رب اغفر لي وهو صادق، ثم بعد ساعة أو ساعتين ضعف لبشريته فارتكب الذنب نفسه، هذا ليس مصرا على ارتكاب الذنب، وهذا نقول له جدد التوبة والأوبة مرة ومرة وألف مرة، واعلم بأن الله لا يمل حتى تملوا، هكذا قال أعرف الخلق به صلى الله عليه وسلم. هذه معاني لطيفة لا ينبغي أن تغيب حقائقها عن قلوبنا وعقولنا. نعم أيها الأحبة، لسه مصر يا شيخ محمد إنك تقول للالادي إن مهما كان ذنبي لو تبت سيغفر الله لي؟ أيوة أنا مصر، حتى لو وقعت في كبيرة القتل، حتى لو وقعت في كبيرة القتل، حتى لو ارتكب فلان كبيرة الزنا، حتى لو ارتكب فلان كبيرة الزنا، حتى لو شرب فلان الخمرة، حتى لو شرب فلان الخمرة، عودتنا تأكد لنا كلامك بالدليل، بس الكلام اللي انت بتقوله ده ما اعتقدش انك تقدر تجيب عليه أدلة، لأنه في كلام خطير. تقول للقاتل بتفتح له باب التوبة، والزاني بتفتح له باب التوبة، وشارب الخمر تفتح له باب التوبة. لا أفتحه له من عندي، وإنما هو فضل الله جل وعلا على الموحدين في هذه الأمة، فضل الله على أمة محمد، فنحن لا نكفر بالكبيرة كما قال الخوارج، ولا نقول بقول المعتزلة هو بين في منزلة بين منزلتين، لا، وإنما وإن ارتكبت كبيرة قتل وكبيرة زنا وكبيرة شرب الخمر الليلة، تب إلى الله، اندم على كل ما مضى، واترك هذه الكبائر وغيرها، واعمل صالحا ترضي به ربك، وتب خالصا لله، وأسرع الآن وأنت تشاهدني وأنت تستمع إلي قبل أن تلقى الله، فورب الكعبة لا أضمن لنفسي ولا لك أن نلتقي غدا. هيا الآن خذوا الأدلة، وقد ذكرت بعض آيات القرآن الكريم، حتى الشرك، اسمع دي، حتى الشرك لو تبت منه سيقبل الله منك التوبة، مش ربنا بيقول إن الله لا يغفر أن يشرك به؟ نعم، لا يغفر أن يشرك به لمن مات مصرا على الشرك، هذا مهما فعل لا يتوب الله عليه. أما من خلع رداء الشرك على عتبة الإيمان قبل الله منه التوبة. ألم تعلم أن جل الصحابة رضوان الله عليهم قد انتقلوا من الشرك إلى الإيمان ومن الكفر إلى التوحيد؟ بل لقد خرج عمر بن الخطاب ليقتل رسول الله صلى الله عليه وسلم وليؤذيه، وإن كان في سند الرواية ضعف كما أصلت قبل ذلك، لكن عاد بعد أن تاب الله عليه ليكون عمر الذي تعرفه أنت وتعرفه الدنيا كلها. أيها الحبيب، إن الله لا يغفر أن يشرك به، أي لا يغفر لمشرك مات مصرا على الكفر والشرك. أما إن تاب المشرك وخلع رداء الشرك والكفر على عتبة التوحيد والإيمان تاب الله تبارك وتعالى عليه. هذه لطيفة في غاية الأهمية. الأمر الثاني، القاتل. نعم، والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثامة يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانة إلا من تاب. وهذا قول جماهير أهل العلم، إلا من تاب، فالتائب يتوب الله عليه. وكلكم يحفظ حديث رسول الله في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري في قصة الرجل الذي قتل 100 نفس، 100 نفس. وقد فهم بعض الأدباء والكتاب من إخواننا أن هذا الحديث يفتح الباب لكل من أراد أن يقتله ثم ليتوب بعد ذلك، لا، بل يفتح باب الرجاء لمن وقع في كبيرة القتل ليتوب إلى الله وليعرف حرمة الدماء وحقيقة الدماء، حتى لا تغلق الباب في وجهه لينطلق يقتل ويسفك الدماء بالظلم والباطل والعدوان، وإنما نفتح له باب التوبة وباب الرحمة وباب الرجاء ليرجع إلى رب الأرض والسماء وليعلم أن ذنبه وإن عظم فإنه هين صغير في جنب عفو الملك القدير سبحانه وتعالى. والحديث بطوله في الصحيحين، ولا أريد أن أقف مع الحديث بطوله وقد ذكرناه مرارا وتكرارا. هذا رجل قاتل يتوب الله عليه، كأني أسمع بعض أحبابي وإخواني بأذن قلبي يقول: ولم تحرمنا من أن تسمعنا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم بنصه وقد تعودنا هذا؟ لا حرج. سريعا، قال صلى الله عليه وسلم: كان في من كان قبلكم رجل قتل 99 نفسا فسأل عن أعبد أهل الأرض فدلوه على راهب فقال بأنه له إنه قتل 99 نفسا فله من توبة، قال لا، فقتله فكمل به 100. ثم سأل عن أعلم أهل الأرض فدل على عالم، وهذا الفرق بين العابد والعالم، فقال له بأنه قتل 100 نفس فله من توبة، قال: وما الذي يحول بينك وبين التوبة؟ انظروا إلى العلماء، وما الذي يحول بينك وبين التوبة؟ ولكن اذهب إلى أرض كذا وكذا فإن بها أناسا يعبدون الله فاعبد الله معهم ولا ترجع إلى أرضك فإنها أرض سوء. مش بقول لك يا ولد الحبيب غير البيئة، غير بيئة المعصية وغير صحبة المعصية إلى صحبة الطاعة وإلى بيئة الطاعة، لأنك ما دمت تتنفس في بيئة المعصية أنفاس المعصية يصعب عليك أن تترك المعصية إلى الطاعة. غير البيئة ولا ترجع إلى أرضك فإنها أرض سوء. فخرج الرجل تائبا إلى الله حتى إذا نصف الطريق، النبي يقول كده، حتى إذا نصف الطريق يعني قرب لنصف الطريق مات. فتنازعت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب، فقالت ملائكة الرحمة، خلي بالك، جاء تائبا مقبلا بقلبه إلى الله تعالى، وملائكة العذاب قالت: لا، لم يعمل خيرا قط، ده التل أتلة بلغة المصريين، لم يعمل خيرا قط. فأرسل الله إليهم ملكا ليحكم بينهم، فقال لهم: قيسوا المسافة أي بين البلدين أو الأرضين فإلى أيتهما هو أقرب فهو من أهلها. الله الله الله. قال النبي عليه الصلاة والسلام يقول: فأوحى الله إلى هذه أن تباعدي أي إلى أرض الذنوب والمعاصي، وإلى هذه أن تقربي أي إلى أرض التوبة والطاعة، فقاسوا المسافة فوجدوه قريبا من الأرض التي نوى التوبة فيها بشبر، فأخذته ملائكة الرحمة برحمة من الله جل وعلا. والآخر واقع في الزنا، الله أكبر، في الزنا، اللهم استر نساءنا واحفظ بنات المسلمين يا أرحم الراحمين، واحفظ شباب المسلمين من هذه الكبيرة البشعة التي انتشرت وفاح عفنها ونتنها، ولا حول ولا قوة إلا بالله. الحديث رواه مسلم من حديث بريدة قال: جاء ماعز بن مالك، سريعا سامحوني، جاء ماعز بن مالك إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله طهرني. قال: ويحك، ارجع استغفر الله وتب إليه. فعاد ماعز بن مالك ثم عاد مرة ثانية وثالثة ورابعة: طهرني يا رسول الله. والنبي يقول: ويحك، ارجع استغفر الله وتب إليه. وفي الرابعة قال له النبي: مما أطهرك؟ فأخبره بأنه زنى. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: أزنيت؟ فقال له: نعم، اعترف. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أبيه جنون؟ قالوا: لا. قال: أشرب خمرا؟ يعني فلعبت الخمر برأسه فهو لا يعي ما يقول. فقام رجل من الصحابة فاستنكه فشم رائحة فمي، قال: لم يشرب الخمر؟ قال له: أزنيت؟ قال: نعم. فأمر به فرجم. وبعد يومين أو ثلاثة دخل النبي على الصحابة وهو يقول: استغفروا لماعز بن مالك. فقالوا: غفر الله لماعز بن مالك. فقال: بأبي وأمي وروحي، لقد تاب توبة، لقد تاب توبة توبة لو قسمت على أمة لوسعتهم. الله أكبر. ثم لم يلبث النبي صلى الله عليه وسلم أن جاءتهم امرأة من الأزد يقال لها الغامدية، قالت: طهرني يا رسول الله. قال: ويحك، ارجعي استغفر الله وتوبي إليه. فقالت له المرأة: أراك تريد أن تردني كما رددت ماعز بن مالك؟ قال: أنت؟ قالت: أنا. قال: اذهبي حتى تلدي. انظروا إلى رحمة النبي، اذهبي حتى تلدي، ما ذنب هذا الولد؟ فذهبت المرأة حتى ولدت، ثم جاءت بولدها في خرقة تحمله وقالت: يا رسول الله ها هو قد ولدته. فقال لها الرحمة المهداة: ارجعي فأرضعيه حتى تفطميه سنتين كاملتين. فعادت المرأة وأرضعت ولدها سنتين كاملتين، وجاءت بالولد في يدها وفي يد كسرة خبز تقول: يا رسول الله ها هو الولد قد فطمته. الله، ده ما زورتش جواز سفر وهربت أبدا، ده 3 سنين حمل، شوف كم شهر، وسنتين رضاع. أبدا، هؤلاء ما راقبوا بوليص الآداب ولا هيئة الأمر بالمعروف، ولا عالما ولا حاكما ولا أميرا ولا ضابطا، إنما راقبوا الحي الذي لا يموت والقيوم الذي لا ينام. هم يريدون أن يطهروا أنفسهم في الدنيا قبل أن يقفوا بين يدي الملك الحق تبارك وتعالى. جاءت بعد أن فطمت ولدها: ها هو يا رسول الله قد فطمته. فدفعوا إلى رجل من المسلمين وأمر بها صلى الله عليه وسلم، فحفر لها ورجمت. وكان من بين الراجمين خالد بن الوليد، رماها بحجر فانتضح دم منها عليه فلعنها أو فسبها خالد. فسمعه رسول قال: مهلا يا خالد. سمعه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: مهلا يا خالد، لقد تابت توبة لو قسمت بين، لو تابها صاحب مكس، لقد تابت توبة لو تابها صاحب مكس لغفر له. فأمر بها فكفنت وصلى عليها عليه الصلاة والسلام. فقام عمر بن الخطاب يقول: يا رسول الله، والرواية في مسلم، أتصلي عليها وقد زنت؟ فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: لقد تابت توبة لو قسمت بين 70 من أهل المدينة، من أهل المدينة لوسعتهم. أرأيت أفضل من أن جادت بنفسها إلى الله عز وجل؟ أيها الحبيب، هذا قاتل وهذا زاني وهذه زانية، طب هذا الآخر الذي يضعف أمام الخمر ممكن يتوب؟ نعم ممكن يتوب، ويتوب الله عليه. وقد شرب الخمر مرارا وتكرارا، نعم يتوب. الآن أخاطبك بكل قلبي، فلقد ثبت في صحيح البخاري وغيره من حديث أبي هريرة أن رجلا كان كثيرا ما يؤتى به للنبي صلى الله عليه وسلم يدعى حمارا، وكان يضحك رسول الله عليه الصلاة والسلام اسمه عبد الله وكان يدعى حمارا، وكان بيضحك النبي دمه خفيف أو صاحب كلمة ظريفة جميلة، ومع ذلك كان يضعف أمام الخمر مع النبي، يعيش مع النبي ويضعف أمام الخمر. وكان كثيرا ما يؤتى به النبي يأمر بجلده ويشرب الخمر، ويأمر النبي بجلده عليه الصلاة والسلام، يقيم عليه حد الله. وفي يوم من الأيام سمع النبي بعض الصحابة يقولون ما أكثر ما يؤتى به عليه لعنة الله، ما أكثر ما يؤتى به ليقام عليه الحد. فقال النبي عليه الصلاة والسلام لا تلعنوه، وفي رواية لا تكونوا عونا للشيطان على أخيكم، فوالله إني لأعلم أنه يحب الله ورسوله. وهو شرب للخمر. العبد عبد، العبد عبد، والرب رب، بس المهم انك ما تصرش على المعصية، لا تداوم على المعصية، لانك لا تضمن، ربما يأتيك ملك الموت وانت على المعصية ان كنت مصرا عليها. يبعث كل عبد على ما مات عليه، ويموت كل عبد على ما عاش عليه. ان عشت على الطاعة ستموت عليها، وإن عشت على المعصية ستموت عليها، وإن بعثت ستبعث على ما مت عليه من طاعة أو معصية. وعندنا الأدلة على ذلك كثيرة، ولا تسع الوقت الأمثلة الآن. أيها الحبيب، الآن أسألك بالله الآن، عاهد ربك على التوبة، وأنت يا أختاه عاهدي ربك على التوبة. يلا، الحجاب، الصلاة، الصيام، الحياء، الخلق، أكل الحلال، البعد عن الحرام، بعد عن الكذب، البعد عن الغيبة، عن النميمة، عن الربا، البعد عن عقوق الوالدين، الإحسان إلى الجيران، الإحسان إلى الفقراء والمساكين، العمل للدنيا وللدين. يجب على الأمة كلها أن تتوب، أن ترجع إلى الله عن كل ما يكرهه الله ظاهرا وباطنا، إلى كل ما يحبه الله ظاهرا وباطنة. فالفضائل كلها في الدنيا والآخرة بسبب التوبة. إن كنت تريد السعادة في دنياك فعليك بالتوبة، كنت تريد مالا فعليك بالتوبة، إن كنت تريد ولدا فعليك بالتوبة، إن كنت تريد الهدى فعليك بالتوبة، إن كنت تريد الدنيا كلها فعليك بالتوبة، وإن كنت تريد الآخرة فعليك بالتوبة، وإن أردت محو أثر ذنبك فعليك بالتوبة، وإن أردت طهارة قلبك فعليك بالتوبة، وإن أردت نور قلبك فعليك بالتوبة، وإن أردت أن يفرج الله كربك فعليك بالتوبة، وإن أردت أن يوسع الله رزقك فعليك بالتوبة، وإن أردت أن يقبل الله صيامك وقيامك وذكرك وقرآنك وعملك فعليك بالتوبة. فسعادة الدنيا والآخرة مرتبطة بالتوبة، بالأوبة، بالعودة إلى الله سبحانه وتعالى. والأدلة على ذلك كثيرة، والوقت يمضي سريعا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. التوبة سبب لسعادة الدنيا والآخرة. فقلت استغفروا ربكم، لأن الناس فهم أن التوبة دي للجنة بس، الناس فهم أن التوبة دي للآخرة بس، لا، ده لسعادة الدنيا والآخرة. التوبة لسعادة الدنيا والآخرة. انت متصور أن التائبين مش هيعيشوا في سعادة في الدنيا؟ انت متصور أن التائبين لن يذوقوا طعم السعادة في الدنيا؟ لا، ده هم أهل السعادة، هم أهل السعادة، هم أهل الكرامة، هم أهل الاستقامة، هم أهل محبة الله جل وعلا. إن الله يحب التوابين، فكيف بمن أحبه رب العالمين؟ لو أحبك رئيس من الرؤساء، أو أمير من الأمراء، أو زعيم من الزعماء، أو ملك من الملوك، والله الذي لا إله غيره لسعدت في الدنيا، والله لسعدت في الدنيا، ولعشت في نعيم وترف ورخاء وكرم. ولا يجرؤ مخلوق أن يدوس لك على طرف، أو أن ينظر إليك بطرف. فكيف إن أحبك مالك الملك وملك الملوك؟ أنت في معية من؟ وأنت في كنف من؟ إن أحبك الله أنت في معية من؟ وفي كنف من؟ وفي رعاية من؟ وفي حفظ من؟ الله أكبر، الله أكبر. إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. اللهم اجعلني وإياكم من التوابين والمتطهرين. سبب أي التوبة لنور القلب ومحو أثر الذنب، سبب للحياة السعيدة. فقلت استغفروا ربكم، عد معايا كده، إنه كان غفارة. طب إيه الثمرة يعني لما استغفر؟ ما هو الاستغفار الذي يحل عقد الإصرار توبة من أعظم صور التوبة إلى الله جل وعلا. ما هي ثماره؟ يرسل السماء عليكم مدرارا. طيب أمطار بقى تنزل والقحط والضنك اللي الناس عايشاه، بس أمطار بحساب حوالينا ولا علينا، وليست فيضانات مغرقة مهلكة. اللهم نجينا واحفظ بلاد المسلمين، وارفع الهم والغم عن الباكستان وعن سائر بلاد المسلمين يا أرحم الراحمين. يرسل السماء عليكم مدرارا. ها، عاوز فلوس؟ انت عاوز فلوس؟ عاوز اموال؟ بالتوبة. ايه يا شيخ محمد علاقة التوبة بالمال؟ والله العظيم بالتوبة، والله العظيم بالتوبة. كيف؟ اسمع للقرآن. ويمددكم بأموال. وانت فاكر الرجل اللي بيجي يحسن إليك وبيطلع عشان يعطيك، هل تشك لحظة أنه لولا أن تفضل عليك المحسن جل وعلا لما أعطاك هذا العبد من عبيده؟ الإحسان إحسانه، والعطاء عطاؤه، والفضل فضله، وأنت سبب، أنت لا تملك أي شيء. أنت يأتيك رجل تعطيه وأنت في غاية السعادة وفي غاية الحب والرضا، وتود أن لو أخرجت كل ما في جيبك لتعطيه، ويأتيك آخر تقول له الله يحنن عليك، الله أكبر الله أكبر. لم يشأ المحسن جل جلاله لهذا الثاني رزقا، فالفضل فضله، والإحسان إحسانه، والعطاء عطاؤه، والكرم كرمه، والجود جوده. وما أنت أيها الحبيب، أيها العبد المحسن، ما أنت إلا سبب. فرب العزة يقول فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا، يرسل السماء عليكم مدرارا، ويمددكم بأموال بأموال بأموال. شايف التوبة؟ من ثمار التوبة المال. ويمددكم بأموال وبنين. اللي عاوز ولد، اللي عاوز الولد ذكر كان أم أنثى، التوبة التوبة. ويمددكم بأموال وبنين، ويجعل لكم جنات، ويجعل لكم أنهارا. ما لكم لا ترجون لله وقارا؟ أنتوا اللي رافضين، أنتوا اللي معرضين، أنتم تعرضون وترفضون وتبتعدون. لما لا تجلوا الله حق جلاله وتقدروا الله حق قدره؟ لما لا ترجعوا؟ لما لا تنيبوا؟ لما لا تعودوا إليه وتسلموا إليه سبحانه وتعالى؟ فسعادة الدنيا والآخرة ورب الكعبة مرتبطة بالتوبة، وفضل التوبة عظيم. فالدين كله كما ذكرت داخل في مسمى التوبة. أنا عاوز بسرعة شديدة جدا عشان خطر أولادنا، أولاد المسلمين جميعا، ما هم دول أولادي، عشان خطر أولادنا اللي عايشين في هذه الفتن، فتن الشهوات وفتن الشبهات. وأنا وأنت ورب الكعبة في حاجة إلى ما سأقول أيضا الآن. عاوز بسرعة شديدة أتحدث عن أخطر العقبات في طريق التوبة. ما هو الكلام جميل، وكثير من الإخوان وأخوات، بل الملايين الآن ممن يشاهدون ويتابعون في هذه الأمة الميمونة المباركة، كثير من هذه الملايين يود الآن فعلا، وربما منهم من بكى قلبه قبل أن تبكي عينه، على تقصيره وذنوبه ومعاصيه في حق ربه وسيده ومولاه، ويعاهد ربه على التوبة الآن والأوبة. بس أول ما الحلقة بتنتهي وبعدين يخرج إلى البيئة التي يعيش فيها ربما ينسى، وفي عقبات كثيرة بتعترض وعوائق بتعوقه. كل ما يريد أن يخطو على طريق التوبة خطوة، في عوائق، في عوائق خطيرة. أول عائق وأخطر عقبة الشيطان. الشيطان، إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. هل ستصدق الله جل وعلا وتكذب الشيطان، أم ستصدق الشيطان وتكذب الرحمن؟ اختر لنفسك، اختر لنفسك، اختر لنفسك. هذا المجلس الذي أنت فيه هذا مجلس ملائكة، أنت الآن في مجلس ملائكة، وأنت الآن في مجلس ملائكة. مجالس الذكر مجالس الملائكة، ومجالس الشياطين مجالس المعصية، مجالس المعصية مجالس الشياطين. فانظر أعجبهما إليك واختر أولاهما بك، خلي بالك من اللي أنا هقوله ده. فانظر أعجب المجلسين إليك واختر أولى المجلسين بك، فأنت مع أهل المجلس الذي ستختاره في الدنيا والآخرة. يا الله، ده كلام في غاية الخطر، ورب الكعبة في غاية الخطر. ما هو مجلسك؟ هل تجلس في مجلس الملائكة أم في مجلس الشياطين؟ هذا المجلس الذي أعجبت به والتصقت به هو مجلسك في الدنيا والآخرة. والآخرة يا تبقى في الآخرة في مجالس الملائكة يا تبقى في مجالس الشياطين. وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي، يعني ما أنا بمنقذكم من العذاب وما أنتم بمنقذي، إني كفرت بما أشركتموني من قبل. خلاص يتبرأ ويكفر، كمثل الشيطان إذ قال الإنسان اكفر فلما كفر، أي الإنسان قال، أي الشيطان قال إني بريء منك. ليه الله؟ ليه الشيطان يقول قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين؟ الشيطان يقول للإنسان الذي تبعه وكذب الرحمن وصدق الشيطان، الشيطان يتبرأ منه. فأول عقبة هي الشيطان. الله جل وعلا يقول إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. وخلي بالك لن يتركك الشيطان في أي طريق إلا وسيلحق بك ويحاول صدك إن كان هذا الطريق من طرق الطاعة. شوف النبي بيقول إيه كما في سنن النسائي بسند صحيح من حديث سبرة ابن أبي فاكه رضي الله عنه، يقول النبي قعد الشيطان لابن آدم بأطرقه كلها، قعد له بطريق الإسلام، فقال له الشيطان تسلم وتذر دينك ودين آبائك؟ قال النبي فعصاه فأسلم. فقعد له بطريق الهجرة فقال تهاجر وتدع أرضك وسماءك؟ فإنما مثل المهاجر كمثل الفرس يستن في الطول، يعني كالمقيد في القيد، فعصاه فهاجر. فقعد له بطريق الجهاد فقال تجاهد فتقاتل فتقتل فتنكح المرأة ويقسم المال؟ فعصاه فجاهد. قال عليه الصلاة والسلام فمن مات منهم على ذلك كان حقا على الله أن يدخله الجنة. يبقى شوف الشيطان أعد لك في كل طريق من طرق الطاعة. عمر الشيطان ما هيجي لك بعد ما يوديك الخمارة، أما يوصلك الخمارة يسيبك ويرجع، خلاص خلاص يبحث عن غيرك ليدخله معك. أما يوصلك إلى المعصية وتقع في الزنا خلاص، إلا إذا زين لك الكبيرة مرة أخرى. إذا دخلك على الموقع الإباحي خلاص يبحث عن زميل آخر لك ليوقعه في هذه المصيبة، ثم بعد ذلك يزينها لك بعد هذه المرة. فأعد لك بالمرصاد. أي عاقل يقول له ربه هذا عدو لك فيتخذه صاحبا أمينا صديقا وفيا مخلصا نجيا؟ أي عاقل هذا؟ أي عاقل هذا؟ الشيطان يجري منك كما يجري الدم في عروقك وفي عروقي، كما في الصحيحين من حديث صفية بنت حيي، كان النبي صلى الله عليه وسلم معتكفا ليلا في المسجد، معتكفا في المسجد، فأتيته أزوره ليلا ثم قمت لأنقلب، أي لأرجع إلى بيتي، فقام معي النبي ليقلبني أي ليوصلني إلى داري، وكانت دارها في دار أسامة بن زيد رضي الله عنهما. بتقول فمر رجلان على النبي عليه الصلاة والسلام، الجو ليل، فلما رأى الرجلان رسول الله أسرعا، فقال النبي على رسلكما انتظرا إنها صفية بنت حيي. قال سبحان الله يا رسول الله، يعني يعقل أن نشك في رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال بأبي وأمي وروحي إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، فخشيت أن يقذف في قلبيكما سوءا. الإمام الشافعي بيقول النبي ما كانش خايف على نفسه، بل خاف على الرجلين، لأنهما لو شك في رسول الله كفرا. شايف الرحمة؟ إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، فخشيت أن يقذف في قلبيكما سوءا. طب يا مولانا، طب الشيطان اللي انت عمال ترعبنا منه ده؟ لا والله العظيم، ما في أيسر من التحرز والتحصن من هذا العدو. إن اتبعت ما أمرك به ربك واتبعت ما أمرك به نبيك، والله العظيم سيعصمك ربك وسينجيك ربك وسيحفظك ربك. بل أنا أخشى من النفس، أخشى من النفس الأمارة، ولا أقلل من عداوة الشيطان. فالله جل وعلا قال إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. لكن من رحمة الله أن هذا الشيطان برغم عداوته، والله الذي لا إله غيره، لو استعذت بالله لخنس. لذا سماه الله الوسواس الخناس. إن استعذت خنس وتركك وفر وترك قلبك وترك عقلك، لا يوسوس لك لا في قلب ولا في عقل. بس استعذ بصدق، تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. عاوزك تعرف معنى الاستعاذة دي. أعوذ، ألجأ وأحتمي وأعتصم وأمتنع. بمين؟ بالله. أعوذ بالله، خلاص. والله العظيم دخلت أأمن حصن، والله دخلت أأمن حصن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم المطرود من رحمة الله سبحانه وتعالى. فما عليك إلا أن تستعذ. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. فإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. وقل رب أعوذ بك، أعوذ بك من همزات الشياطين، وأعوذ بك رب أن يحضرون، أي في كل شؤوني في الدنيا وعند الموت. من أعظم الاستعاذات والحروز والحصون من الشيطان الرجيم أن تواظب على قراءة المعوذات. قل هو الله أحد، قل أعوذ رب الفلق، قل أعوذ رب الناس. أيضا آية الكرسي إن قرأتها بالليل لا يزال عليك من الله حافظ ولا يقربك شيطان حتى تصبح. وإن قرأتها بالنهار لا يزال عليك من الله حافظ ولا يقربك شيطان حتى تمسي. سورة البقرة، سورة البقرة، غفلنا عن سورة البقرة. قال عليه الصلاة والسلام، والحديث رواه مسلم، إن الشيطان ينفر، يجري، يهرب، ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة. يا ترى بنقرأ سورة البقرة في بيوتنا كل قد إيه؟ كل قد إيه؟ كل كم شهر؟ أو كل كم أسبوع؟ إن الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة. يا حقرأ سورة البقرة مولانا، طويلة قوي، آيتين من آخر سورة البقرة، اقرأ آيتين من آخر سورة البقرة. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربي لآخر السورة. من قرأ آيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه، أي من شر الشيطان الرجيم ومن كل سوء. اقرأ آيتين من آخر سورة البقرة. الاستعاذة تحقيق التوحيد والتوكل، لأن الشيطان لا سلطان له على الموحدين المتوكلين على رب العالمين. قد ينزغ الشيطان ويزين، لكن أهل التقى إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. أبدا فإذا هم مبصرون. يعني مستحيل، مستحيل الشيطان يأتي إلى عبد من إخواننا الأفاضل من أهل التقى ويقول له ما تصليش، مستحيل. أو يزين له الزنا، والله العظيم مستحيل. أو يزين له شرب خمر، والله مستحيل ما يقدر يجي يقول له. أو يقول له طيب والعياذ بالله مثلا ما الحرام، والله العظيم ما يقدر أبدا. إنما ده أمور بقى، يعني سبحان الله، كل له مقداره، كل له مقامه. هذا يزين له الزنا، وهذا يزين له الخمر، وهذا يزين له القتل، وهذا يزين له النوم فلا يقوم الليل. كل له مقام، كل له مقام. النفس عائق خطير على طريق التوبة. ونفس يوم سواء فلما فجورا وتقواها. وأعدكم إن شاء الله تعالى أن نعيش ليلة في الليالي المقبلة مع هذه الكلمة النفس بإذن الله تبارك وتعالى. فخلوا الكلام في المسألة دي لليلة دي إن شاء الله، وأسأل الله أن يقدرها بمنه وكرمه. الهوى، يا داود إن جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله، إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد من الناس يوم الحساب. علاج الهوى في العلم وتحقيق الإخلاص والاتباع، أمر يسير بإذن الله على من يسره الله عليه، بتحقيق الإخلاص ويبقى عندك علم ويبقى عندك اتباع للنبي عليه الصلاة والسلام. ما تتبعش هواك، لأن الهوى ملك ظلوم غشوم جهول، يصم الآذان عن سماع الحق ويعمي الأبصار عن رؤية الدليل. وبعدين الدنيا وقد تكلمنا قبل ذلك في الغفلة عن حقيقة الدنيا. الدنيا ما دامت ولن تدوم لأحد، فاجعلها قنطرة لتعبر عليها إلى الآخرة، واجعلها مزرعة لتغرس وتزرع فيها لتجني هنالك في الآخرة. وأخطر العقبات صحبة السوء. يا أولادي يا أحبابي، أخاطب شبابنا وأخاطب أولادنا، صحبة السوء. يا ولد الغالي، غير صحبة السوء فإنها تضرك في دنياك وأخراك، ابتعد عن صحبة السوء فإنها تضر دينك ودنياك، واسمع لأمر حبيبك رسول الله، لا تصاحب إلا مؤمنة. هل ستقول للنبي سمعا وطاعة يا رسول الله؟ رسول الله يأمرك يا ولدي لا تصاحب إلا مؤمنة، لا تصاحب إلا مؤمنة. فهيا الآن امتثل أمر رسول الله وقل سمعنا وأطعنا، فهذا دليل إيمانك وعلامة صدقك في محبتك لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فأنت لو نصحك والدك بنصيحة وأنت تعلم حرصه عليك وحبه لك تقول لوالدك سمعا وطاعة، فكيف إذا كان الأمر من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لا تصاحب إلا مؤمنة ولا يأكل طعامك إلا تقي. مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير. أسأل الله جل وعلا أن يتوب علينا جميعا لنتوب إليه. اللهم تب علينا لنتوب إليك، اللهم تب علينا لنتوب إليك، اللهم تب علينا لنتوب إليك. اللهم اغفر لنا الذنوب واستر علينا العيوب وفرج لنا الكروب. اغفر لنا الذنوب التي تهتك العصم والتي تنزل النقم والتي تنزل البلاء والتي تحبس الدعاء والتي تقطع الرجاء. يا من ذكره دواء وطاعته غناء، ارحم من رأس مالهم الرجاء وسلاحهم البكاء، أنت ولي ذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.